بمناسبة ذكرى 72 لتحرير كوريا، تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون برقية تهنية من محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية يوم 15 من الشهر الحالي. ذكر مرسلها أنه يقدر عاليا سيادة كيم جونغ أون الذي يعبر عن التضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل الرامي إلى وضع حد للاحتلال على فلسطين وتأسيس دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما تمنى استقرارا وازدهارا أكبر للشعب الكوري ومزيدا من التطور لعلاقات صداقة تاريخية بين شعبي البلدين وصحة جيدة وسعادة لسيادة كيم جونغ أون.